تتمة يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما حرم بالحدث الأصغر لأنها أغلظ منه. كل شيء يحرم بالحدث الأصغر، بالحدث الأصغر لا تصح الصلاة، وبالحدث الأصغر لا يصح مس المصحف، إلى غير ذلك من الأمور التي قيدها الفقهاء. كل شيء لا يصح لك أن تفعله وأنت غير متوضئ، لا يصح لك أن تفعله وأنت جنب، لأن الجنابة هي أغلظ من عدم الوضوء من الحدث الأصغر. قال لأنها أغلظ منه، الجنابة، الحيض، النفاس أغلظ من الحدث الأصغر، يعني من بطلان الوضوء. وأيضا يضاف إلى الأشياء التي تحرم في الحدث الأصغر شيئان آخران، أحدهما المكث لمسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد. فقال المكث ولم يقل المرور، لأن الله تبارك وتعالى استثنى مسألة المرور. إذا كان الإنسان جنوبا قد ينام في المسجد، وعند نومه يستيقظ وإذا هو قد احتلم في المسجد، نقول له عليك الخروج مباشرة من المسجد. قد يكون جنوبا والمسجد له بابان، باب من جهة شرقية وباب من جهة غربية، أو من جهة شمالية وجهة جنوبية، لا يهمنا الجهات، نعم، أو مختلفات مثلا من شرقية ومثلا وشمالية، محتمل أن يكون هذا الأمر. فهل يسمح للإنسان إذا اضطر مثلا أن يدخل من مكان وأن يخرج من مكان آخر من باب آخر وهو جنوب؟ والحكم أيضا لو نسي شيئا في المسجد وكان بذلك جنوب فتردد فأخذ وخرج، هل نفس الحكم هذا؟ نعم. فالمكث في المسجد حرام، أن يبقى ولو لحظة بسيطة بنية المكث في المسجد فهذا لا يجوز للجنوب ولا يجوز للحائض ولا يجوز للنفساء. نبينا صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، فلو كان يعني قد أحدث يعني فكان أنزل ماء وبعد ذلك كان في المسجد لا يحرم عليه كبقية الناس، أو التردد فيه لغير عذر، لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة، ما علاقة الصلاة الآن بدخول المسجد؟ العرب من عادتهم في الكلام وفي الخطاب وفي هذه اللغة دائما نكرر أنهم يستعملون حذف المضاف. اسأل القرية، القرية لا تسأل، وإنما نقول اسأل أهل القرية. حرمت عليكم أمهاتكم، الأمهات لا تحرم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم أكل الميتة، فهكذا كل شيء تراه فأخذ قبضة من أثر الرسول، أخذ قبضة من أثر حافر فرس قدم رسول. هنا مضافات كثيرة، فنقول كل شيء بحسبه نقدر هذا الأمر. لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا المساجد. ما هي مواضع الصلاة؟ المساجد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، أي لا تقربوا مواضع الصلاة والصلاة أيضا، نعم، حتى تغتسلوا. قال ابن عباس وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور. كيف نقول لا تقربوا الصلاة ولا جنبا إلا عابري سبيل؟ كيف تكون؟ هل في الصلاة عبور؟ لا يوجد في مواضع الصلاة عبور، ولقد فهمنا مواضع الصلاة من قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل. والعبور لا يكون إلا في المواضع ولا يكون في الصلاة حتى تغتسلوا. قال: لا تقربوا مواضع الصلاة، لأنه ليس فيها عبور سبيل، بل في مواضعها وهو المسجد. ونظيره قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. نعم، لهدمت صوامع وبيع وصلوات، هل الصلوات تهدم أم مواضع الصلاة؟ مواضع الصلاة أيضا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لا أحل المسجد أي دخوله والمكث فيه لحائض ولا جنب، رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها. لا أحل، النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع وهو القائل لا أحل. وقال ابن القطان: إنه حسن، أي الحديث، وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة، وكما لا يحرم لا يكره إن كان له فيه غرض. مثلا عندما نقول إذا كان هو لا يحرم وأراد أن يدخل من باب ويخرج من باب وهو عابر وكان له غرض، فهل يكون مكروها أم أن يكونه يكون مباحا؟ لا، إنه يكون مباحا. وكما لا يحرم لا يكره إن كان له فيه غرض، مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه، فإن لم يكن له غرض كره كما في الروضة، فقط إنه يريد الدخول من باب والخروج من باب آخر دون أي سبب على الإطلاق فقط، مع أنه جنب، نقول إن هذه العملية فيها كراهة. أما لو كان في الطريق اختصار، أو في الطريق مثلا ظل، أو في الطريق يعني أنس مع بعض الناس لا يريد أن يفضح نفسه، هنالك أشياء كثيرة يمكن أن تحدث، عند ذلك نقول لا كراهة في هذا الأمر أبدا، كما في الروضة وأصلها. وحيث عبر لا يكلف الإسراع في المشي، بل يمشي على العادة، إذا كان جنبا هل يركض من الباب هذا إلى هذا الباب؟ لا، يمشي الهوينا تماما، بل يمشي على العادة. وخرج بالمسلم الكافر، فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها. هذه مسألة تتعلق بعبادة المسلم. الكافر في الأصل لا يجوز له أن يدخل إلى المسجد إلا بإذن المسلم، فإن أذن المسلم له في الدخول إلى المسجد ومكث فيه، وهذا ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، يأتي الكافر فيدخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناقشه المصطفى في المسجد، وهذا دليل على أنه على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج من المسجد من أجل الكافر، ولم يطلب من الكافر أن يغتسل، لأنه ليس محلا للعبادة وليس محلا للطهارة، فهو نجس، فكيف ولو اغتسل مرات ولا يطهر إلا بالشهادة. وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها، وبغير النبي صلى الله عليه وسلم هو فلا يحرم عليه، النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم عليه المكث في المسجد في حالة الجنب. قال صاحب التلخيص: ذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، له خصوصيات صلى الله عليه وسلم، مثلا لو نام النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه، بينما لو نام أحدنا ينتقض وضوءه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه. سيذكر لنا بعض هذه الأمور التي تمر معنا في أبواب عديدة. قال من خصائصه دخول المسجد جنبا للعبور الدخول، وبالمسجد المدارس. نعم، من خصائصه دخول المسجد جنبا. أيضا قال خرج، يعني عاد إلى أصل البحث، وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك. مثلا مدرسة شرعية أو غير شرعية، الله سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. هذا لا تقربوا المساجد، فهنا لا تقربوا الصلاة، مواضع الصلاة هي المساجد. أما غير المساجد مدارس، ولو كانت هذه المدارس شرعية لا يهمنا، سواء كانت شرعية أو كانت كونية، وأراد أحد المدرسين مثلا أو أحد الطلبة أن يمكث في هذه المدرسة أو في الرباط بيت معد في جانب المسجد، هذا البيت رباط لطلاب العلم، يعني يرابطون فيه، رباط للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. لا يحرف الناس، بعض الناس يحرفون. كان إلى جانب جامع منجاك بيت رباط لطلاب العلم، وكان في الجهة الشمالية رباط لطلاب العلم، وكان في الجهة الشمالية منه. وهذا البيت مر عليه الزمان وسكن فيه غير طلاب العلم، وأخذ الناس يحرفون حتى صار البيت من رباط إلى بيت رباط، وصار لهم كنية. وبعد ذلك سرقوا المسجد، وبعد ذلك زوروا أوراق فيه، وشهد بعض الناس شهادة زور، وسلب المسجد ثم أعيد والحمد لله وضم إلى المسجد. يعني حتى لا يقال بيت رباط وكذا، لا، هو رباط للمسجد رباط. فهذا الرباط الذي يكون توابع، يعني أحيانا يبنى أحيانا مع المسجد بيت للمؤذن، بيت للإمام، بيت لطلاب العلم، بيت للوافدين، بيت للمسافرين إلى غير ذلك. هذه أربطة تكون يعني ربط، نقول جمع رباط ربط. نعم، وهذه تكون في المسجد. هذه الربط التي تكون مع المسجد أو بدون المساجد، يعني مما يوقفه المسلمون لمصلحة بعضهم البعض، فإن ذلك لا يؤثر المكث فيه جنوبا. نعم. ومصلى العيد، مصلى العيد وهو المكان الذي كان الناس لا يصلون العيد في المساجد. ولذلك ترى مدينة دمشق بعد سورها ترى من جهتها الجنوبية مكان يسمى بباب المصلى، يعني يخرجون من المسجد، من المدينة، من سور المدينة، من باب يسمى هذا الباب باب المصلى، يعني يخرج الناس فيه إلى مكان فسحة كبيرة خارج المدينة يصلون فيها العيد، يصلون فيها الاستسقاء، يصلون فيها يعني هذه الصلوات التي يصلونها، التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون خارج المسجد تسمى بالمصلى. وهذه المنطقة التي خرجت بعد ذلك لما كان خارج المدينة مكان يسمى له المصلى، وتوسعت المدينة بني في مكان ذلك المصلى مسجد، وسمي مسجد باب المصلى. نعم الكبير. نعم، المسألة هنا جيد، هذا السؤال، يا ترى لو عمر مسجد جديد، واليوم صار العمار الطابقي شيء مألوف، يعني أنت عندما تشتري طابقا معينا لا تملك الأسفل ولا تملك الأعلى منه، وهنالك أشياء مشتركة، فأرضك سقف لجارك وسقفك أرض لجارك أيضا. وقد يأتي بعض الناس فيقف مكانا معينا في بناء فيقول هذا الطابق هو عبارة عن مسجد، مسجد هذا الطابق مسجد، مثلا عندنا نقول في إسقاق الجن مسجد نور الحي، هذا نعم هو عبارة عن طابق أوقف، هذا الطابق أوقف، هذا الطابق الذي أوقف في هذا المكان تحته ماذا يوجد؟ دكاكين. هل يمنع هؤلاء أصحاب الدكاكين لو دخلوا إلى دكاكينهم أن يكونوا إذا كان الواحد منهم جنبا نقول أخرج؟ لا، هذا ليس مسجدا ومن الممكن أن يدخل الناس إليه. أما الشيء الثاني، إذا كان الأصل مسجدا فأرضه مسجد وسماؤه مسجد، فلا يجوز لإنسان مهما كان شكله أن يجعل، لو قسم بعد ذلك المسجد مثلا، هل هذا قبو في المسجد؟ ما حكمه؟ مسجد. لو جئنا فقسمناه مدرسة شرعية مثلا، وهذا أمر اعتداء حتى ولو كان بالنسبة للمدارس الشرعية، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن في قدرة المسلمين بناء مساجد ومدارس شرعية أخرى. لماذا نعتدي على المساجد بأمور كثيرة؟ الأولى أن تبقى المساجد مساجد، فإذا كان فيها نساء فلا يجوز دخول النساء عليها، ومن يعني يفعل غير ذلك فهو يلفق في الفتوى أيا كان، تلفيق يعني يحدث ولا يصح بحال من الأحوال في هذه المسائل، لأن أرض المسجد مسجد وسماء المسجد مسجد. أما عندنا هذه الأرض المسورة كلها اسمها مسجد، لكنه عندما قام البناؤون وقام اللجنة المختصة ببناء المسجد قسمت المسجد إلى أقسام، هذا موضأ وهذا بيت وهذه غرفة للإمام وهذا حرم للصلاة وهذه دورة للمياه إلى غير ذلك. هذا التقسيم الآن اختلف تماما، صار عندنا في المسألة أمرين. الأمر الأول، المكان الذي يحرم عليه دخول الجنب ما هو؟ فقط المكان الذي خصص للصلاة. لو جاء جنب وأراد أن يدور الآن حول المسجد هنا، حول مكان حول الحرم، هل هو حرام؟ لا، ليس حرام، وإلا لا يجوز. هل يجوز القضاء الحاجة في المسجد؟ وكيف هذا إذا كان هذه أرض وقف تابعة للمسجد؟ إذن المسجد قسمان، قسم يسمى بحرم المسجد وقسم يسمى بتوابعه كبيوت الأخلية والموضة والغرف إلى غير ذلك التابعة للمسجد، فهذا كله لا علاقة له بالنسبة للحكم في دخول المساجد. أما ما يفعل أيضا في بعض المساجد، وهذا إثم يبقى على من اتخذ القرار فيه، عندنا مسجد مثلا كمسجد شو اسمه الواجهة السورة الحمدية، عيسى باشا، هذا المسجد كان مسجدا أرضيا، مسجدا أرضيا، فجاء بعض يعني مسؤولين فأقاموا وأعطوا إذنا بهدمه وبناء بناء، جعلوا من الأسفل دكاكين وجعلوا المسجد طابقا وجعلوا فوقه أيضا غرفا وبيوتا ومكاتب، هذا بجانب قصر العدل تماما بين سوق الحمدية وقصر العدل، هذا الكبار يعرفون كيف كان مسجدا في هذا المكان. الدخول إلى هذه الدكاكين حرام إذا كان الإنسان جنبا، فكيف والنساء تدخل والحيض تدخل والنساء والنفساء تدخل؟ هذا إثمه إنما يكون على من فعل هذا، لا يجوز التصرف في هذا المسجد في هذه الحالة، إلا في حالة واحدة، إذا ضاق الطريق على الناس، هل يجوز أن نأخذ من المسجد إلى الطريق؟ ضاق الطريق، المسجد الآن عكر صفو الطريق، هل يجوز أن نأخذ من المسجد إلى الطريق؟ نعم يجوز، هذا شيء عام وهذا شيء عام، وذلك يكون للمصلحة العامة للمسلمين، لا نريد الآن أن نتكلم في بعض التفاصيل، نعم ونحو ذلك. وبلا عذر، ما إذا حصل له عذر، هذا كان في المسجد وله عذر، صورة العذر ما إذا حصل له عذر كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لإغلاق باب، هو كان ساهي مثلا في منطقة معينة من المسجد، فتش قيم المسجد فلم يرى أحدا، أغلق الباب وأقفله، نام في المسجد، وصحى في ليله وعلم أنه جنب لا يستطيع الخروج، لا يوجد مكان للخروج، ماذا يفعل؟ لا بد أن يمكث. مكوثه هنا صار لعذر، لا يستطيع الخروج من المسجد لأن الباب مقفل مثلا، أو كان في وقت لو خرج من المسجد فإنه يقتل مثلا، لا أمن في الطريق في ساعة معينة، فخاف على نفسه فبقي في المسجد، أو خاف على عضوه مثلا كأن كان الجو باردا جدا، وعندما يعني نام لم يكن عنده شيء زائد، لو خرج إلى المكان البارد خارج المسجد يستطيع أن يحافظ على نفسه من شدة برد أو شدة حر. بلادنا معتدلة لا نرى فيها هذه الشدة، ربما في بلاد أخرى يموت الإنسان بردا أو من الحرارة، فماذا يكون الحكم؟ هل له عذر في البقاء في المسجد؟ نعم يكون له عذر. أو منفعة ذلك أو على ماله فلا يحرم عليه المكث. معه مصاري، هل إذا طلع هذا بده يوقفه شوفي معك إلى غير ذلك، عند ذلك ربما ينهب من ماله، فنقول أمكث في المسجد حتى تستطيع أن تكون آمنا على مالك. ولكن يجب عليه كما في الروضة أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد، إن وجد غير تراب المسجد أن يتوضأ. كان أعد في المسجد تراب لأصحاب الضرورة من أجل أن يتيمموا فيه. ما هو الفرق ما بين تراب المسجد وغيره؟ كانت المساجد أتربة، حيطان أتربة، إذا كل واحد بده يفوت يتيمم يحك لي هيك من الحيط ويتيمم، بعد ذلك إذا كثروا المتيممين بتلاقي الجامع صار كله جوار، وبعد ذلك انهدم هذا المسجد بسبب هذا التراب القليل الذي يؤخذ بسبب التيمم. لذلك العلماء قالوا من أجل التيمم لا تأخذ، يحرم عليك أن تأخذ من تراب المسجد. وسابقا لما كانوا الناس يكتبوا بالريشة والياء هذا الحبر، كان بعد ما يخلص كتابة الصفحة بيجيب شوية رمل ويرشهم وين؟ على الحبرات، بعد ذلك يلقي هذه الرمال أو هذا التراب، يكون غب عوض النشافة يعني. هكذا كانوا يفعلون سابقا، لو كل واحد كمان بده بعد ما كتب من طلاب العلم، إذا جامع في شيء 1000 طالب وكل واحد بعد ما كتب الصفحة يأخذ شوية تراب من الحيط، مشان ماذا يفعل؟ من الجدار، من أجل أن يجفف الحبر على ورقه الذي كتبه، عند ذلك يفسد المسجد في أيام. لذلك يحرم على الناس أن يأخذوا من تراب المسجد لأي شيء. أيضا مكة والمدينة مر معنا في الكتاب السابق يحرم نقل تربتها، نقل التربة، والله خلينا ناخذ للبركة شو رأيكم حجر من مكة، إذا كل واحد يجيب لنا حجر من مكة أو شوية تراب من مكة أو شقفة زريعة من مكة والمدينة، ماذا يكون؟ لا يبقي فيها شيء، ملايين من الناس تنقل، أي مو مكسرة رمل هي ولا أنه بيع فيها للتراب، لذلك يحرم أيضا نقل تربتها. وتيمم به تيممه، نعم، كالتيمم بتراب مغصوب، نعم. والمراد يعني لو تيمم، صح التيمم صح مع الحرمة. والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفيته للمجموع من ريح ونحوه، اجى على الشباك طالع غبرة ام لا ترابات محطوطين وين على رخام، لو اخذهم كتر خيره نظف الجامع، ايضا ما بيأثر اخذ هذا التراب الموجود على الرخام الموجود على مثلا شباك المسجد. الاصل فيه الا هذا تبع نجاسة اللي كانت تجي من الحرم وكذا، لا ما بيصح هذا حرام. والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفيته للمجموع من ريح ونحوه، يعني هذا يصح. وثانيهما يحرم على من ذكر، من الجنوب والنفساء والحائض، قراءة القرآن باللفظ في حق الناطق. قراءة القرآن بدأ هذا الجنوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا لا يجوز، حرام، لأنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنوب. بالإشارة تلاقي الأخرس يحرك لسانه حركة فقط، ولأنه لا يعرف النطق، ولو قصد القرآن يحرم عليه ذلك. كما قاله القاضي في فتاويه، فإنها منزلة منزلة النطق هنا، وذلك لحديث الترمذي وغيره لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. لكن لو نوى ذكرا، يعني الإنسان أحيانا يفعل شيئا في القرآن الكريم يسمى ذكرا، بسم الله الرحمن الرحيم بدأ يأكل، أليست هذه قرآنا؟ بالأصل قرآن، لكنه عندما قال بسم الله هل نوى القرآن أم نوى التسمية؟ نوى التسمية. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، رأى ميتا، إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى قال العلماء لو قرأ القرآن كله بنية الذكر لا بنية القرآن الكريم صح له ذلك. يقرأ بنية الذكر لا بنية القرآن الكريم كما يقول هذه الأذكار على لسانه. ويجوز لمن به حدث أكبر إجراء القرآن على قلبه، في حدث أكبر جرى القرآن على قلبه حتى ولو جرى على لسانه بنية الذكر، هل يحرم ذلك؟ لا يحرم، لأن الإنسان لا يستطيع إلا لو فكر هكذا كان جنبا ومرت عليه وكان عالما، مثلا مرت على ذهنه الآيات التي تتعلق مثلا في تحريم الخمر تدريجيا، كيف بدأت وكيف انتهت. نعم، هذا المرور على القلب ممنوع؟ لا، ليس ممنوعا. هذه مسألة أخرى. قلنا إذا قرأت وكررت هذه المسألة بالنسبة إلى القرآن الكريم بنية الذكر فهذا شيء يخلصها من أي شيء، هذا واحد. الشيء الثاني، اليوم عندنا بعض النساء تعلق عملها بقراءة القرآن الكريم كالمدرسة للتربية الإسلامية، وعندها ساعات منتظمة في المعاهد الشرعية والمدارس الرسمية، وعند البنات مثلا فحص، اليوم عندها فحص كفاءة، فحص بكالوريا، فحص في الجامعة، وهي تضطر أن تكتب شيئا من القرآن أو أن تقرأ شيئا منه، فهذا يوجد فتوى عند المالكية بشكل عام إن هذه المرأة التي تنتظم في سلك التعليم ولا تنقطع عنه يجوز ذلك للتعليم، كما يجوز التساهل في حمل بعض الألواح التي كان يعلم عليها أهل المكاتب، وعند المغاربة أكثر من المشارقة هذا الأمر، فيكتبون على ألواح للأولاد، وهذه الألواح عندما يكتب عليها الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، عندما يكتب على هذا اللوح، هذا اللوح صار لوحة قرآنية، يحرم أن يمسها الولد مثلا من غير وضوء. مع ذلك من أجل التعلم للأطفال جاز ذلك الأمر وفتح هذا الباب. أما النظر في مثلا دخل إنسان في بيته وعلق سورة ياسين أو آية الكرسي فنظر بعينه ولا يوجد أي حاجة ولا أي سبب، هل يحرم النظر؟ هل يغض من بصره؟ لا، لا يغض من بصره. وقراءة ما نسخ تلاوته، إذا قال كان فيما يقرأ 10 رضعات يحرمنا مثلا، أو كان فيما يقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، كان يقرأ هذه الآيات المنسوخة، هل لها حكم القرآن؟ لا، ليس لها حكم القرآن. وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن. وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة لأنها مضطر إليها. واحد سجنوا بغرفة من حديد لا في تراب يتيمم ولا في ماء يتوضأ، وحدث وقت الصلاة وربما يكون مع ذلك عاريا، فهل تصح صلاته عاريا وفاقد للطهورين؟ نعم تصح صلاته، لكن ماذا يقرأ؟ وقد يكون مع ذلك جنوبا فوق هذا كله، ماذا يفعل؟ يقرأ يصلي عاريا وبدون وضوء وبدون تيمم، لكنه ماذا يقرأ؟ يقرأ الفاتحة وجوبا فقط، لا يقرأ سورة معها، لأن قراءة سورة زيادة، ونحن نقول يقرأ بمقدار الضرورة فقط. أما خارج الصلاة فلا يجوز أن يقرأ شيئا. ولا أن توطأ الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها. الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، قالوا إن زيادة المبنى هنا تدل على زيادة المعنى، ولا بد لكل من الحائض والنفساء أن تنتهي من حيضتها بالغسل، عند ذلك يستطيع الرجل أن يقربها. قد يقول قائل في مذهب الإمام أبي حنيفة يجوز قبل الغسل، نقول بشرطين، لا تنسى الشرطين. أما الشرط الأول أن تنتهي إلى أكثر وقت الحيض، مثلا أكثر وقت الحيض عند الإمام أبي حنيفة هو 10 أيام، تنتهي من الأيام 10 أولا، وأن يمر عليها وقت صلاة كامل، وأن تنتهي مباشرة ويأتيها، وهذا أصعب عليه من أن يأمرها بالغسل، لذلك لو قامت إلى الغسل كان الأمر أسهل. ويحل لمن ذكر أذكار القرآن وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قراءة القرآن، كقوله عند الركوب أمثلة للذكر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين، وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم، وإن أطلق يعني الذكر فقط فلا، كما نبه عليه في الدقائق لعدم الإخلال بحرمته، لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد، قاله النووي وغيره. يسن للجنب غسل الفرج يعني حتى ولو تخفيفا من آثار هذه النجاسة أو من النظافة، أيضا والوضوء للأكل والشرب والنوم والجماع، يعني عندما يريد أن يفعل هذا فإنه يتوضأ ويخفف، غسل فرجه وتوضأ فخفف من جنابته، مع ذلك هذا الوضوء لا يصح به شيء، لكنه لو أراد يعني كان جنبا في ليلة واحدة مع زوجه وأراد أن يكرر مسألة الجماع لو توضأ أفضل أحسن، وللحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما نعم أيضا يسن يعني هذا الأمر، إذا أرادت أن تخفف من مسألة الجنابة يعني عم تسخن ماء بين تسخين الماء وما بين الاغتسال، لو توضأ وخفف الإنسان من الجنابة أحسن. بعد ذلك قال فصل في أحكام الغسل، والحمد لله رب العالمين.